بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، ها هي الفتن يرقق بعضها بعضا في ثورات متوالية، ودماء جارية، وبلدان مدمرة، وخيرات مدبرة، أمن مرفوع، وشتات وجوع، زد على ذلك جماعات إرهاب، وأفكار خراب في بعد عن السنة، وإغراق في التكفير والبدعة. قد جددوا مذهب ابن سبأ في تمزيق الأمة وتشتيت أمرها، وأحيوا مذهب ابن الأزرق في تقتيل الأمة وسبي نسائها. لم يدعوا فتنة إلا ركبوها، ولا طريقة لتشويه الدين إلا سلكوها. والإسلام العظيم أيها الناس سبق الأديان بالرحمة، وتقدمها بالعفو والمسامحة، وتجاوزها بالأمن والمسالمة. في ديننا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة من شقي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه يرحم الناس كافة، ولكن أمة الإسلام ابتلاها الله بنابتة في خاصرتها، وشوكة على مر عصورها، ألا وهي نبتة الخوارج. بدأت من عصر نبينا عليه الصلاة والسلام بالكلام، ثم نمت وتسببت في قتل الخليفة الراشد والإمام المصطبر المبشر بالجنة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ثم استفحل أمرها وقوي شوكتها في خلافة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين وأفضل العالمين في وقته، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فاجتمعوا في حروراء وتجرأوا على الدماء، فقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه، وقتلهم امتثالًا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفلتت منهم بقية، منهم ابن ملجم، فأجمعوا على الثأر من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحد ابن ملجم سيفه 40 يوماً، وأنقعه في السم مثلها. ووفى علي رضي الله عنه به في مسجده فقتله ليرفع الله درجته، فخير قتيل من قتله الخوارج. وقد قضى الله أن الخوارج في هذه الأمة يتجددون بأفكارهم ومناهجهم، وإن اختلفت مسمياتهم، حتى يخرج الدجال في آخر الزمان فينضوون تحت رايته، ويقاتلون المسلمين تحت لوائه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأٌ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرنٌ قُطع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرنٌ قُطع أكثر من 20 مرة، حتى يخرج في عراضهم الدجال، أي في جيشهم، وها هي فتنهم تتجدد في عصرنا في جماعاتٍ وتنظيماتٍ وأحزاب اختلفت في المسميات واتحدت في المناهج والمعطيات، يمارسون الإرهاب باسم الدين ويذبحون المسلمين باسم الجهاد، استخفافٌ بالدماء وانغماسٌ في الفتن والأهواء. ولكي لا يلتبس الأمر على أحد لا بد من تجلية صفاتهم وبيان نعتهم، فلم يأتِ في السنَّة ذمٌّ لجماعةٍ كما جاء في الخوارج، تواترت الأحاديث في ذمِّهم والتحذير منهم والأمر بقتلهم، بل لا أشرَّ من الخوارج، حتى قال صلى الله عليه وسلم: شرُّ قتلى تحت أديم السماء، خيرُ قتيلٍ من قتلوه. قال ابن تيمية رحمه الله: أي أنهم شرٌّ على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحدٌ شرًّا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلمٍ لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. فالخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر ثم يستبيحون دماءهم وأموالهم ونساءهم، ويخرجون على السلطان بالسلاح لينكروا عليه زعموا، وهم يردون السنة بظاهر القرآن، وهم شر الخلق والخليقة، وفتنتهم من أعظم الفتن، لأنهم يلبسونها لباس الدين والجهاد وإنكار المنكر والغيرة على المحارم، فتميل إليهم قلوب حذفاء الأسنان سفهاء الأحلام، فيريدونهم المهالك. فكم جروا على أمة الإسلام من المصائب والبلايا، فأفسدوا الدين والدنيا وخربوا البلاد وروعوا العباد. فمن أهم صفات الخوارج الجرأة على الدين ورد السنة البينة، كما قال أولهم رادًا على نبينا عليه الصلاة والسلام: يا محمد اعدل، وقال: يا رسول الله اتق الله، جرأة على كل من يخالفهم. قال سعيد بن جمهان: قال: كنا مع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقاتل الخوارج، وقد لحق غلام أي عبد لابن أبي أوفى بالخوارج، فناديناه: يا فيروز، هذا ابن أبي أوفى. فقال الغلام الخارجي: نعم الرجل، يعني الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، لو هاجر، يعني هاجر إلى الخوارج. قال ابن أبي أوفى: ما يقول عدو الله؟ فقيل له: يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال: هجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. رواه أحمد بإسناد حسن. ومن صفاتهم صلاح الظاهر وفساد المعتقد والباطن، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم مع قراءتهم، وصيامكم مع صيامهم، ولكنهم والعياذ بالله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فلا تغتروا بزهدهم وتشددهم في أمور الدين ودعواهم نصرة الإسلام والدعوة إلى الجهاد، فإن العبرة بموافقة السنة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: مع شدة عبادتهم هم شر الخلق والخليقة. رواه مسلم. وفيه أيضا أنهم من أبعد خلق الله إليه، ومن صفاتهم إظهار شيء من الحق ليتوصلوا بذلك إلى الباطل، فيظهرون الإصلاح والمطالبة بتحكيم الشرع، ليتوصلوا بذلك إلى حمل السلاح وإسقاط الدول. ففي صحيح مسلم من حديث عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية وهم الخوارج لما خرجت وهو مع علي رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. ومن صفاتهم الجهل بالكتاب والسنة وسوء الفهم لمعانيهما، كما قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، رواه مسلم. وسبب هذا الجهل زهدهم في العلماء وترفعهم عن الأخذ عنهم، هكذا يفعل الجهل بصاحبه. ومن صفاتهم الخروج على أئمة المسلمين والطعن عليهم، وهذا ابن سبأ أول من خرج وأنشأ هذا المذهب الخبيث، قال لأتباعه لما أرادوا المشي إلى عثمان رضي الله عنه ابدأوا بالطعن على الأئمة وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. ومن صفاتهم استباحة دماء المسلمين والمعاهدين واستحلال أعراضهم وأموالهم بل وأولادهم. ومن صفاتهم أنهم كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، سنهم صغيرة وعقولهم في طيش وخفة. ومن صفاتهم الطعن في العلماء وصرف الشباب عن مجالستهم، لأن الشباب إذا أخذوا عن العلماء والتفوا حولهم رغبة في العلم وتعلم السنة كان ذلك سبباً في سلامتهم وبغضهم للخوارج، لأن العلماء يستمسكون بالسنة ويحذرون الناس مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد أن علياً رضي الله عنه بعث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج، فلما توسط عسكرهم قام ابن الكواء وكان خارجيا قام يخطب الناس ويحذر من ابن عباس، فقال يا حملة القرآن انظر كيف يحذرون من العلماء بل ومن الصحابة لاغترارهم بجهلهم. قال يا حملة القرآن، يمدح جماعته بأنهم حملة قرآن، إن هذا عبد الله ابن عباس فمن لم يعرفه فأنا أعرفه، هذا ممن نزل فيه وفي قومه بل هم قوم خصمون، فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله. وفي زماننا تحجب فتاوى العلماء عن الشباب المسلم وينفر عن العالم بشتى التهم ظلماً وبهتاناً. وأما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج فقد أفصح عنه بقوله صلى الله عليه وسلم بما لا مرية فيه ولا هوادة فيه، نزعاً للعاطفة وإحقاقاً للحق. قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقال علي رضي الله عنه لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل، رواه مسلم في الصحيح. وروى أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن قتلهم ثم قتلوه. قال أبو غالب لما أُتي برؤوس الأزارقة وهم فرقة من الخوارج أتباع نافع بن الأزرق